الفقرة الثانية شيخنا من السؤال يقول: أحيانا يتقدم بعض الشباب للإمامة في المصلى عند تأخر الإمام الراتب، ويرتدون سراويل وقمصانا قصيرة، وعند الركوع ينكشف جزء من عورتهم أسفل الظهر، فهل تجب عليهم إعادة الصلاة؟ وهل تصح صلاة المأمومين؟ هذا الإمام لم تكن صلاته صحيحة ما دامت انكشفت أو انكشف بعض العورة المغلظة، كما فهمته من سؤالك، وهو إنه ينكشف بعض دبره، فلا تصلوا خلفه. وإن قدرتم على نصحه وقبل النصيحة، نعم، فصلوا خلفه. نعم.